تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرض وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ففي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا فرق ما بين المؤمن والمنافق. المنافق يدعي الإيمان في الظاهر وهو غير مؤمن في الباطن، ولذلك لا ينقاد بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن فإنه ينقاد ظاهرا وباطنا، المنافق ينقاد ظاهرا ولا ينقاد باطنا. الواجب على المسلم أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوما أتجلل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد رأيي ولا آله في يوم الحديبية أو صلح الحديبية، شق على الصحابة لأنهم رأوا أن هذا فيه غضاضة على المسلمين أنهم يرجعون ويتركوا العمرة وينزلوا على المعاهدة التي بينهم وبين المشركين، رأوا أن رجوعهم ترك العمرة ومعاهدة المشركين فيه ذلة للمؤمنين وفيه انتصار للكفار، بينما العكس في صلح الحديبية صار عزا للإسلام والمسلمين وذلا على الكفار، صارت النتيجة للمسلمين وسماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا صلح الحديبية، وصار مقدمة لفتح مكة المشرفة. تمت المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين على وضع الحرب وترك الناس، من أراد أن يذهب إلى المدينة يذهب، من أراد أن يذهب إلى قريش يذهب، فالناس الذين كانوا ممنوعين من الهجرة وممنوعين من الدخول في الإسلام سنحت لهم الفرصة فهاجروا قبل الفتح، قبل فتح مكة. خف الأذى من المشركين على المسلمين الذين في مكة، صار فيه مصالح للمسلمين. تبين لي عمر بعد ذلك فندم على ما كان قاله في هذا اليوم وتبين. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه مستسلم لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعترض بشيء، وكان يهدي من غضب أصحابه ويقول لهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزموا ما يقول. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان فيني بالرأي لكان أسفل القفص أولى بالمسح من أعلى، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى القفص. واجب التسليم، ما نعترض، الرسول يمسح على أعلى الخفص ونتبعه، نمسح على أعلى ولا نتدخل بأهواء أو نقول لا أسفل الخفص أولى، لأنه هو اللي باشر الأرض، هو الذي يعلق به الغبار وهو الذي فهو أولى بالمسح. أما أعلى الخفص فهو نظيف، أعلى الخفص نظيف بعيد عن الأرض، لكن هذا أمر الله ورسوله، الله أعلم سبحانه وتعالى. فالواجب الاتباع وعدم التدخل، قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم من أول من اتبع هواه بغير هدى من الله. التدخل في النفوس تقديم العقل والفكر عليها نصوص إذا صحت يجب التسليم لها، ولو كانت تخالف عقل الإنسان أو تفكير الإنسان، لأن النصوص معصوم حق من الله عز وجل. أما الفكر والعقل فهو قاصر محل حل نقص. وكم الإنسان كم الإنسان يرى اليوم رأيا ويرى أنه هو الصواب، ومن الغد أو بعد ساعات يرى أنه خطأ، يرى أن رأيه الأول خطأ. هذا شيء نمارسه نحن مع أنفسنا، يتراءى لنا أن الصواب كذا وكذا، ثم بعد دقائق أو ساعات يتبين لنا أن الرأي الأول أنه خطأ. أما النصوص من كتاب الله وسنة رسوله فإنها معصومة، ليس فيها خطأ، فهي صواب يقينا، لأنها تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. الذي سقط من بطن أمه بسبب الجنايه اعترف، كان الواجب عليه ان يستسلم ولا يعترف، هذا مقتضى الايمان، ولكنه اعترف، قال كيف اغرم من لا اكل من لا اكل ومن لا شرب ولا اكل ولا الى اخره، يعترف. فقال له النبي، وفي النهايه قال مثل هذا يطلق، الشاهد في قوله مثل هذا يطلق يعني يهدر، ليس له دين، عمل يقول لا له دين مثل هذا، والشرع يقول لا هذا له دين لانه نفس معصومه محترمه. فحمل يعارض، قال النبي صلى الله عليه وسلم سجع مثل سجع الفرقان، انكار من الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الفرقان هم الذين يردون الحق، الكهان هم الذين يردون الحق، فهذا الرجل نحى منح الكهان واستعمل سجع الكهان الذي يرد به الحق. السجع ليس مذموما لذلك، السجع ليس مذموما، ولكنه يذم اذا قصد به معارضه الحق، وهو سجع الكهان الذي يرد به الحق. اما السجع الذي لا يرد به الحق فليس مذموما. ورد في حديث عائشة أنه من أوائل ما نفهم الكلام عن الجنة والنار وآية القيامة، فهل يدعى مع التوحيد، يعني يدعى الترغيب والترهيب مع التوحيد؟ ما في نفهم الترغيب والترهيب هو الداعي للقبول، من عبد الله حصل له كذا، ومن أشرك بالله حصل له كذا، يبين خطر الشرك وعقوبة المشرك، يبين فضل التوحيد وفوائد التوحيد، لا شك في هذا. الشيخ يقرأ حديث المخالفة في عقل حديث فرعون، لا انكره، هو يعرف صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر، اذا رد عليه يكفر. اما اذا كان انه متأول، اذا كان انه متأول او يرى ان الحديث ما صح عنده، فهذا يعذر بالتأويل، لكن يعتبر هذا غلط، يعتبر هذا ضلاله وجريمه كبيره. اما اذا كان يعرف ان الحديث صحيح، يعرف ان الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفر. هنا يدخل فيه الشرك الأصغر. بعض العلماء يرى أنه ما يدخل الشرك الأصغر قادم للمغفرة لأنه دون الشرك الأكبر، لكن الصحيح أنه يدخل، أنه الشرك الأصغر لا بد أن يدخل، لكن لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. إذا كان مثله يجهل هذا الشيء، إذا كان مثل هذا الشرط يجهل هذا الشيء، يكون لم يتعلمه، يكون نشأ في بلاد بعيدة أو في بلاد بعيدة عن الإسلام، ما عنده علماء يسألهم، هذا اللي يعذر في الجهل. يا شيخ الأقلاميون يخشعوا لهم ويسمع لهم أدوار الجزئية ولا واجب البيان، واجب البيان، بيان ان هذا خطأ وضلال وقد يؤدي الى الردة، يبين هذا ويجلل الناس الكتاب والسنة. هذا اكيد هذا مذهب المعتزلة تماما، هو مذهب المعتزلة تماما، ما هو جديد المذهب هذا، لكن هؤلاء نشروه وطوروه وهو مذهب المعتزلة. هو من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسرون بالخروج عن الأئمة، يعني هم يسمون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهو ليس أمر بالمعروف بل هو المنكر نفسه، هذا هو المنكر نفسه، لأنه يعني مخالف لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم الخروج على ولاة الأمور الذين لم يكفروا. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالسمع والطاعه وامر باحترام ولاه الامور، وان كانوا عصاة وان كانوا كسافا وان كانوا جائرين، ما داموا لم يكفروا الا ان تروا كفرا رواحا، يقول عليه الصلاه والسلام. فهذا مخالف، هذا هو المنكر، هم يسمون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الحقيقه ان هذا هو المنكر، هذا امر بالمنكر ونهي عن المعروف، نهي عن المعروف الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من اصولهم هذا، من اصول المعتزلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أنا أرى المسلمين كل أحد أراني المعروف بأوائل وهم كيف الناس يرجون الأمر الصالح، قوله تعالى أنا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الآية. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل ما زعمني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طائفة طيبة قبلت قبلت الماء فأنبتت السلع والعشب الكريم وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها فشربوا منها وسقوا وزرع الله أصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت سلعا فذلك مثل من قضها في دين الله ونفعهم ما أفعدني الله به فعلم وعمل فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وعن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال ذاك عند أواني ذهاب الحكم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ويقراه ابناؤنا ابناؤهم الى يوم القيامه قال اكلت امك يا زياد يكون الأخبار في الحق أو يحق رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يطرحون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشيء مما بهما رواه أحمد بن ماجه وفي حديث علي بن حاتم إن المغضوب عليهم اليهود إن الضالين النصارى الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما وقال عن مسعود بن مرمد لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله أما إني لا أعني سميرا خيرا من أمشي ولا آمن أخطا بها لكن علماؤكم وفقهاؤكم يفهمون ثم لا تجدون منكم خلفا فيجيب قوم يؤتون تلكم أموري برأيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه القاعدة فيها أن صلاح الأمة وفلاحها مرتبط بأمرين لا بد منهما بدا أمة الأمر أولا العلم النافع وثانيا العمل الصالح فإن هذين الأمرين هما اللذان بعث الله بهما نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح فهما مقترنان لا ينفع علم بدون عمل ولا ينفع عمل بدون علم فالعلم بدون عمل ما نفع اليهود عندهم التوراة ويعلمون ما فيها حملوها ولكنهم لم يعملوا بها قد شبههم الله بالحمار الذي يحمل الكتب ولا ينتفع بها قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين سماهم الله مغضوبا عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة فلذلك غضب الله عليهم لأنهم معهم علم ولم يعملوا به وكل من اتصف بهذه الصفة فإنه يستحق هذا الوعيد ويكون مغضوبا عليه كل من علم ولم يعمل بعلمه فإن الله يغضب عليه سواء من اليهود أو من هذه الأمة وكذلك العمل بدون علم العمل تبعا للأهواء وتبعا للتقليد الأعمى والعادات هذا لا يغني شيئا وإن أتعب صاحبه نفسه به فإن العمل بدون علم ضلال سماه الله ضلالا وسمى الذين يعملون بدون علم سماهم ضالين وهذا في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذكر ثلاث طوائف الطائفة الأولى الذين أنعم الله عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله بقوله من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. طبقات الأمة والصنف الثاني المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العمل فقط، تركوا العمل، أخذوا العلم، الذين أخذوا العلم فقط وتركوا العمل، هؤلاء مغضوب عليهم، لأن من عند لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم، من عصى الله وهو يعلم فإنه أشد من من عصى الله وهو لا يعلم. الصنف الثالث الضالون، وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم، أخذوا العمل وأجهدوا أنفسهم بالعمل ولكنهم على غير علم، ما يأخذون بالدليل من الكتاب والسنة، العمل لا بد أن يكون مبنيا على دليل، كل عبادة ليس عليها دليل فهي بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور إن كل محدثة بدعة إلا بدعة ضلالة. فهؤلاء يتعبوا أنفسهم بالعمل وهم في ضلال، وعملهم باطل لأنه لم يبنى على أصل ولم يبنى على دليل من الكتاب والسنة، فلم ينجو إلا الصنف الأول، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء هم الذين نسأل الله في كل ركعة أن يهدينا صراطا وأن يجنبنا صراط الطائفتين المخالفتين. وبالمناسبة فإن من الصنف الثاني والثالث من الصنف الثالث الذين يعبدون الله على غير علم الصوفية. الصوفية عندهم اجتهاد في الذكر، اجتهاد في العبادة وتقشف وتنطع كثير، لكنهم على غير علم، بل يزهدون في العلم ويزهدون فيه ويسخرون من الذين يعتنون بالعلم، يقولون هؤلاء يشغلون أنفسهم بالوسيلة ويتركون الغاية. الغاية عندهم العمل والوسيلة العلم. صحيح إن العمل غاية وإن العلم وسيلة، ولكن الغاية لا تتوصل إليها إلا بالوسيلة، فإذا ضيعت الوسيلة لم تتوصل إلى الغاية. ونحن لا نقول للناس اتركوا، لا نقول للناس اشتغلوا بالعلم واتركوا العمل، وإنما نقول لهم اجمعوا بين الأمرين، بين العلم والعمل. فهؤلاء الصوفية ولا يزالون هذه طريقتهم، يشتغلون بالعبادة وبالذكر وبالأوراد وبالمصطلحات التي وضعوها لأنفسهم أو وضعها لهم مشايخ الطرق، ويبايعون عليها ويعاهدون عليها، وهي ضلال في ضلال لأنها مبنية على غير علم، وأهلها لا يريدون العلم بل هم أجهد الناس في العلم. وهذا خداع من الشيطان. فالواجب الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس ثلاثة أقسام بالنسبة إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من العلم النافع والعمل الصالح، قسمهم إلى ثلاثة أقسام: قسم جمعوا بين رواية العلم رواية النصوص وحفظها وإتقانها وإبعاد الدخيل عنها وبين الفقه فيها. جمعوا بين الحفظ والفقه، تفقه فيها وشرحها وبيان معانيها ما تشتمل عليه. فهذا الصنف هم أفضل الأصناف، وهم أهل الرواية والدراية، فقهاء المحدثين. فقهاء المحدثين كالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الشافعي وكل فقهاء المحدثين من هذا الصنف وهذه الطبقة العالية، نسأل الله الكريم فضله. الصنف الثاني وهم دون الأول لكن فيهم خير فيهم فضل، وهم الذين عنوا بالرواية، عنوا بالرواية والأسانيد، دراسة الأسانيد، بيان الصحيح من غيره، حفظ المتون وإتقانها، ولكنهم لم يشتغلوا بالفقه بل هم حفاظ فقط. هذه أمسكت الماء ولكن لم تنبت كلاء. الطبقة الأولى أمسكت الماء وأنبتت الكلاء، فهم مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء وأنبتت الكلاء فانتفع الناس بها، انتفعوا بالماء وانتفعوا بالكلاء، هذا رعي وهذا شراب. طائفة الثانية أمسكت الماء، نفعت الأمة في أنها قامت على حفظ الكتاب والسنة بأمانة، وهؤلاء هم علماء الرواية الذين اشتغلوا بالرواية فقط، فيهم فضل فيهم خير كثير، لكنهم دون الطبقة التي قبلها. هم نفعوا الناس نفعا عظيما بحفظ النصوص وإتقانها وضبطها وإبعاد الزيف والدخل عنها. الصنف الثالث لا خير فيه، مثل الأرض الجذبة التي لا تنبت ولا تمسك ماء، يأتي عليها السيل ولا لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، بل هي لا تزال على حالها كأنها لم يأتها شيء من المطر، أجادت. وهؤلاء هم الذين لا علم لا رواية ولا دراية، جهال، جهال الناس الذين لا عناية لهم بالعلم ولا يشتغلون به أبدا ولا يعرفون به، هؤلاء لا خير فيهم ولا فائدة منهم. هذه طبقات أو أقسام الناس بالنسبة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الطبقة الأخيرة لم ترفع رأسا بما جاء به الرسول ولم تهتم به لا رواية ولا دراية، فقد الأمرين، فهم لا فائدة منهم ولا خير فيهم. وهذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على طلب العلم والتفقه في دين الله، وحذرهم من إهمال العلم والفقه. فإذا كان في الناس من الصنفين الأولين فهم في خير، فيهم علماء رواية ودراية وعلماء رواية، الناس في خير يعني عندهم مصادر الخير. لكن إذا فقد الصنفان الأولان ولم يبقى إلا الصنف الثالث الذين هم لا رواية ولا دراية، فإن الأمة تكون في شر، وهذا يكون في آخر الزمان إذا قبض العلم بموت العلماء ولم يبق للناس علماء يرجع إليهم إلا من جنس الطبقة الثالثة، فإن الناس إلى أين يذهبون ومن أين يستمدون العلم والعمل والقوم، ومن يسألون؟ إذا فقد العلماء ورفع العلم فإنها علامة شر في الأمة، فلا بقاء للأمة إلا بوجود العلم والعلماء، وجود العلم والعمل. فإذا فقد العلم والعمل والعلماء فإن الأمة تكون في ظلام، يتخذون رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم، يسألون ويفتون بغير علم فيضلون ويضلون. العلم أيضا لا يأتي عفوا، العلم يحتاج إلى طلب إلى تعلم، ما هو بالشيء السهل يحصل عليه الإنسان متى ما أراد. العلم له فصول وله طرق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لازم من سلوك طريق تعلم وأخذ العلم عن العلماء ما داموا موجودين. والعلم لا يؤخذ من الكتب أو من القراءة أو من الجهال والمتعالمين، هذا ليس علما. هؤلاء يسمون قراء، يسمون قراء، في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. وجود القراء ما يغني شيئا ولا ينفع شيئا، إذا عدم الفقهاء فإن وجود القراء يضر الناس أكثر مما ينفع أو لا ينفع أصلا. العلم لا بد يؤخذ عن العلماء، لازم يؤخذ من أصوله، لازم يؤخذ من متونه ومبادئه، لازم من هذا. نعم صحيح، أنا في سر الإقلال في هذه الأصول خرجت عندك مفاهيم جديدة إلى الإبداع على الراحة، رغم ما لم يعمل شيء في كتاب الحسن المصري، مفاهيم جديدة تتم بالمعروف أنها الموقع غير ما علمنا في كتاب السنة، مفاهيم جديدة في الجهاد في سبيل الله على غير ما علمنا، يعني جميع المفاهيم الجديدة التي وردناها عن النبي والصحابة أنفسها غير مسيرة وكلها تقوى. نعم، هذا من إفرازات بالإفرازات ما ذكرنا من اعتماد كثير من المنتسبين إلى طلب العلم، اعتمادهم على أنفسهم وعلى أمثالهم وعدم رجوعهم إلى أهل العلم والبصيرة وأهل الفقه، فهم اختطوا لأنفسهم خططا من عند أنفسهم ليس لها أصول من الشرع، ولم يراجعوا فيها أهل العلم وأهل البصيرة ويستنيروا برأيهم، فهذه نتيجة انفصال هؤلاء المنتسبين إلى طلب العلم، انفصالهم عن العلماء وعن أخذ العلم من مصادره الصحيحة، صاروا يأخذون العلم من غير مصادره، فنتج عن هذا وجود هذه المناهج وهذه الطرق وهذه الأساليب التي ابتكروها، لأن الجهل لا يولد إلا جهلا، هذه المصيبة. إذا رجع الناس إلى غير العلماء حصلت المصائب، تحمس، وكون الإنسان في غيره وفي تحمس ويحب الدين ويحب، هذا ما يكفي، لازم يكون هذا مبني على علم، على علم صحيح، على توجيه سليم، الرجوع إلى أهل العلم. الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن الجاهل يعتمد على نفسه وعلى فهمه وعلى كتبه التي عنده أو يعتمد على من هو مثله من المتعالمين، هذه هي المصيبة. يذكر أنه لما كان في أيام الفتنة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله من بعض البادية، لما نصحوا قيل لهم راجعوا العلماء، قالوا عندنا مجموعة التوحيد تكفينا عن العلماء، عندنا مجموعة التوحيد تكفينا عن العلماء. وهذه المصيبة إذا كان الإنسان يعتمد على كتاب وهو لا يزال مبتدي أو لا يعرف شيئا، هذه هي المصيبة. مجموعة التوحيد طيبة يا خير لا شك، لكن تحتاج إلى علماء يبينون ما فيها يشرحون ما فيها. أما وجود الكتاب وإن كان الكتاب جيدا وطيبا لكن ما يكفي، لازم من وجود العالم يبين ما فيه ويوضح ما فيه. لو مثلا واحد أراد أن يشتغل بالطب، واحد أراد يشتغل بالطب وعنده كل أدوات الطب كل الأدوية لكنه ما تعلم الطب، هل يسوغ أنه يشرح أجسام الناس ويشق بطونهم يقول أنا عندي أدوية وعندي أدوات طبية وعندي كل الوسائل الطبية لكنه ما تعلم الطب؟ هذا يهلك الناس. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الدين؟ أنت عندك كتب وعندك كل أدوات وسائل في العلم لكن ما عندك معلم، ولا رجعت إلى المعلمين الربانيين، هذا يفسد في الدين. ولهذا يقال يفسد يفسد البلاد نصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب ونصف متكلم، هذا يفسد الأبدان وهو نصف الطبيب، وهذا يفسد البلدان وهو نصف الفقيه لأنه مفتي بغير علم، وهذا يفسد الأديان وهو نصف المتكلم اللي تعلم المنطق وهو ما يحسن، يفسد الأديان لأنه يدخل في العقائد يخربها، وهذا يفسد اللسان وهو نصف النحوي، نصف النحوي يفسد اللغة. لا بد من نحوي كامل يعني متكامل في العلم، ولا بد من فقيه متكامل في الفقه، ولازم من طبيب حاذق في الفقه في الطب هكذا. أما الأنصاف ما يصلحون، الآن ما في ولا أنصاف، الآن ما في ولا أرباع ولا أثمان، ما في إلا تسمي فقط إلا ما شاء الله. نعم. هناك دبارة في الحنس هنا في العوالي من الطرف الثاني في مصر وغيرها، ولها يعني قادة في العوالي، فقال إن أولئك دعوا الإسلام في الحكم العام ولم يدعوا إلى التوحيد، لأن التوحيد يحتاج إلى علم وليس عنده العلم الصحيح للتوحيد. كما ذكرنا أنا لا يجي الدعوة إلى الإسلام بالاسم العام، ما يكفي هذا. ما هو الإسلام؟ الإسلام نفس اسم؟ نعم، كلهم الحمد لله كلهم يدري أن الإسلام طيب وأن الإسلام دين صحيح، وأن لكن ما هو الإسلام؟ الفائدة ما هو الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي بن أبي طالب يوم خيبر وأعطاه الراية قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، لم يقل ادعهم إلى الإسلام فقط، قال وأخبرهم بما يجب عليهم، يعني اشرح لهم اشرح لهم الإسلام ما هو. أما إسلام عام واسم فقط لا ما يجدي شيئا، حين يفسر الإسلام بما هو عليه. الآن الشيعة يفسرون الإسلام بما عليه الشيعة، الجهمية يفسرون الإسلام بما عليه الجهمية، القبورية والصوفية يفسرون الإسلام بما عليه القبوريون، يقولون هذا هو الإسلام. لكن الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إسلام صحيح يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى بصيرة، يحتاج أن يفصل للناس على بصيرة. أما الدعوة إلى الإسلام باسم عام هذا لا يغني شيئا, بل هذا يضر, يعني كل يفسر الإسلام بما هو عليه حقا أو باطلا. نعم. القاعدة التاسعة أنهم يعتقدون أن جماعة أصل من أصول دينه بفضل الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود حب أخوان الجماعة. قال ابن مسعود في تفسير الآية حب أخوان الجماعة رواه ابن جرير. وفي حديث الاتفاق لما سئل عن فرقة الناجح قال الجماعة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة, فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا, وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, وأن تناصحوا من ولاه الله أمره, ويكره لكم قيل وقال كثرة السؤال والضاعة ما. قال الشافعي رحمه الله فإن قلت ما معنى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظلم جماعة قلت لا معنى له إلا واحد. فإن قلت فكيف لا يحتمل إلا واحد قلت إذا كانت جماعتهم متفرقة متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم أبدان أقوام متفرقين, وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة في المسلمين والكافرين والأقياء والفجر, فلم يكن في لزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحذير والتحذير والطاعة فيهما. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم, ومن خالف ما تقول به جماعتهم فقد خالف جماعتهم التي أمر بظلمها. فقال أبو شامة رحمه الله حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة المراد لزوم الحق واتباعه, وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا, لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم, ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل من بعدهم. نعم. وهذه القاعدة فيه أنه لا بد للمسلمين من جماعة, لا بد للمسلمين من جماعة تجمعهم, ولا يصلح المسلمون وهم متفرقون, كل له طريقة كل له منهج مستقل, لا بد أن يكون منهجهم واحدا وطريقتهم واحدة. ربما تسأل فتقول وأين الطريقة وأين المنهج اللي يجمع الناس؟ الناس كله رأي كله اتجاه, ما هو عقليتهم واحدة ولا إدراكهم واحد حتى يجتمعوا على منهج واحد, هذا مستحيل. إن الناس يكونون على منهج واحد وعقولهم مختلفة ومداركهم مختلفة, كل واحد يبتكر غير ما يبتكره الآخر, كل واحد يرى أن ما عليه صواب وما عليه الآخر خطأ. فنقول جوابا عن هذا الله لم يكل الناس إلى عقولهم وإلى مداركهم, وإنما أنزل لهم كتابا وبعث لهم نبيا يسيرون على نهجه, نهج الكتاب والسنة, على نهج الكتاب والسنة, ولا يعتمدون على عقولهم وأفكارهم واستحساناتهم أو ما يبتكره لهم رؤساؤهم أو عشائرهم أو قبائلهم أو شعوبهم. لا, الله لم يكل الناس إلى هذا, لو وكلهم إلى هذا لتفرقوا وتقاتلوا وتناحروا وظلوا, ولكن الله أنزل لهم هدى يسيرون عليه. فإما أتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى, ومن أعرض عن ذكري فإن